السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فعودا حميدا للقاء الخميس، وهو لقاء نتكلم فيه عن التزكية وعن تربية المرء لنفسه والإقبال على ربه، إقبال الإنسان المحسن الذي يريد أن يشرف للوفادة على ربه غدا. نسأل الله أن يسددنا وإياكم. وكان بكورة هذه المجالس أننا نتكلم عن كتاب ابن القيم الرجل المبارك، كتاب الوابل الصيب. وإن شاء الله بإذن الله فيما يخص سلسلة من غيب من شهادة، إن شاء الله يعني خلال بداية الأسبوع القادم نضع عليها موعد، يكون يوم في الأسبوع نكمل هذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال الكلام عن الذكر وأهمية الذكر بالمفهوم العام، وإن إحنا تكلمنا قبل كده إن الذكر ده عبارة عن واحد يقول لك إن الواحد لازم يدن ذكر ربنا يكون في قلبك. يعني إيه ذكر ربنا يكون في قلبك؟ يعني النهاردة واحد يقول لك والله أنا صحيت النهاردة من النوم كده ذكرت وتذكرت الدروس بتاعة رمضان. يعني تذكرت، ممكن ما تكونش قلت بلسانك، لكن هي جت على قلبك، جت على عقلك، انت فكرتها، حضرت في قلبك. فلما حضرت في قلبك فانت قلتي انا ذكرتها النهاردة، صح؟ فهمتوا مفهوم الذكر؟ فيقولك النهاردة انا تذكرت عبد الرحمن، انا النهاردة تذكرت محمود. يعني تذكرت، يعني حضر هذا المذكور في عقلي وقلبي. فعندما نقول ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ذكر الرب جل وعلا، يبقى هو ده المراد. لما نيجي نقول ذكر ربنا يعني يحضر في قلبك هذا الأمر، ويحضر في قلبك الوحي. المعنى ده مهم قوي، لأن أي تشويش عليه بعد كده بيعمل ضبابية. من الفوائد اللي ابن القيم قالها و كنا علقنا عليها ونعيد تاني الكرة ونؤكد عليها، وهي الفائدة 46. يقول إن في القلب قسوة، إن في القلب قسوة، القلب ده في قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني قلبك ده سبحان الله مليان هموم، مليان غموم، مليان كروب، في أتربة تعلوه بعض الصدأ، هذا الصدأ لا يجلي إلا ذكر الله. فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. والله هل أنت ممكن عملت كده في يوم من الأيام، حسيت أنك في قلبك في قسوة فبدأت تداوي قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى؟ طيب إيه المراد بكلمة اللي أنا أداوي قلبي بذكر الله؟ لأن زي ما تكلمنا مع حضراتكم يا كرام، أسأل الله أن يكرمكم في الدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، اتكلمنا قلنا ان الذكر هو حضور المذكور في القلب. طيب تعالوا النهاردة نشوف، هل انا فعلا عم بلاقي في هدوء في القلب، في قسوة في القلب، في عدم اقبال، في عدم انشراح في الصدر، هل فعلا ممكن اذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ممكن المعنى ده يرتفع في قلبي ويكون هو ده اللي انا مشغول به؟ في حجارة، في حجارة تسقط من خشية الله، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الحاجات دي، أليس كذلك؟ كما جاء في سورة البقرة لما الله سبحانه وتعالى ذكرها في نهاية الحزب الأول من هذه السورة. فالواحد عم يجي يشوف كده ايه ده بقى، وانا قلبي كده، هو انا قلبي ابعد من الحاجات ديت ولا انا سرحت ولا ايه؟ فسبحان الله، وان منها لما يشق فيخرج منه الماء. ففي قلبي كده، في قلب لما يتفجر منه الأنهار. لابد من أعمال تفجر في قلبه قوة المعاني الإيمانية أقوى من قوة الأنهار دي. فالقلب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، أي إذا حضر الله سبحانه وتعالى في قلبه. طب يحضر الله سبحانه وتعالى إزاي؟ لأن الكلام ده كلام شوية يكون عالي، فأنا محتاج روشتات زي ما بتروح للدكتور كده ويكتب لك أنت تاخد الأدوية دي من الساعة كذا للساعة كذا. فالناس بتحتاج دايما روشتات عملية، خطوات إرشادية عشان تفوق. من الحاجات الإرشادية، كلنا دلوقتي عايشين الهم بتاع غزة والهم بتاع فلسطين والهم بتاع الأقصى والقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وينصرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الغاصبين المجرمين ومن هاودهم. طيب خلونا بقى نعيش شوية إيمانيا. مين من حضراتكم أو مين منا اللي قال أنا هفتح المصحف لأن ربنا قال كده، ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ الدوشة اللي انت شايفها ديت والأزمة اللي انت شايفها ديت، هل فتحت المصحف كنت تبحث عما يهدئ قلبك؟ ما هو الذكر ده ابن القيم بيقول شفاء للقلب في الفايدة اللي بعدها في 47، يقول ايه؟ شفاء القلب ودواءه. هل فعلا انا فتحت مصحفي؟ انا اعرف شاب فتح المصحف بيعمل ختمة بيخرج الآيات التي تجلت في الأحداث، وعامل ختمة وقاعد ماشي كده مع القرآن ويشوف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يبصرني، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلمني. وده مش محتاج نعمل إيه ونخدم القضية إزاي، ده قاعد سبحان الله أمام أنهار تتفجر في قلبه، وكل شوية جايله أفكار، وكل شوية جايله معاني إيمانية، وكل شوية هو سبحان الله بياخد الخطوات. فبياخد خطوات وهو بيقرأ، فمش مستني حد يقول لك ادعي لهم، لأنه هو مر على الآيات التي يعني هيجت قلبه أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يخلو بالأسحار ويدعو الرب سبحانه وتعالى القهار أن يقهر هؤلاء ويجبر المسلمين. فسبحان الله، من الواحد يعني يمر على هذه الآيات. كنت أقرأ في سورة الأنفال في الصلاة في الفجر، وسبحان الله تجد إن فعلا ذكر الله سبحانه وتعالى بالمفهوم العام الأشمل، كأن الله سبحانه وتعالى يعني فعلا في آيات كلما جاءت الأحداث وكلما قدر الله على الناس أشياء تفجرت المعاني. ولذلك يا جماعة التفسير قد انتهى، يعني العلماء ذكروا التفسير خلاص، ولكن التدبر لا ينتهي، والمعاني كل يوم تتفجر. فشوفوا سبحان الله، طبعا مش هدفي ان انا اشرح السورة، لكن انصحكم نصيحة انكم تدوروا على الست نداءات. سورة الفرقان دي سورة اللي فرقت كل حاجة، اول غزوة، ودي الغزوة الوحيدة يعني على قول الراجح الذي قاتل فيها الملائكة. في غزوات تانية الملائكة حضرت لكن لم تقاتل، لكن الغزوة التي قاتلت فيها الملائكة بل خير الملائكة هي غزوة بدر، غزوة الفرقان، لأن ما بعدها لم يكن كما قبلها. فسبحان الله هذه الغزوة مهمة قوي أن احنا نفهم كيف رب الله سبحانه وتعالى المسلمين عليها. كده هتلاقوا فيه ست نداءات من أجمل ما أنت مسترشد في هذه الأوقات. وبمناسبة يجي معانا نداء منها في لب قضية الذكر، فكان نداء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فده كان أول إرشاد. الإرشاد اللي بعده يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سبحان الله، النداء اللي بعده يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله يا جماعة دعاء أو الوحي عموما كتابا وسنة هو حياتك، لما يحييكم، أنت بدونه هتموت. كل سنة تبتعد عنها دبت فيك أو دب فيك الموت بمقدار هذا الأمر. عارف عم واحد يقول لك إيه، والله يا عيني أصلا عنده مش عارف خلايا ماتت، أصلا عنده مش عارف إيه مات في أعضائه، هو كده برضه كلما تركت سنة كلما مات فيك بقدر إيه ما تركت. ليه؟ لأنك تركت الحياة. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللي بعد كده، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. شوفوا الآيات، سبحان الله، الواحد بس مش يعني مش عاوز أضيع الدرس وأعلق عليها وأشرحها، بس شوفوا الآيات تحس إن الآيات سخنة في هذه الأوقات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أنت عاوز تفهم وعاوز تبقى مستوعب، عاوز تبقى عندك فرق وتبقى واضح جدا، الأمور واضحة جدا عند حضرتك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الله أكبر. الآيات اللي بعد كده في النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. شفتوا هنا الذكر جه ازاي؟ تاني الذكر جه. يا طب ليه الذكر يجي هنا تاني؟ لأن ذكر الله أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر. لأن يا جماعة أنت تذكر من تقاتل لأجله، أنت تذكر ربك الذي من أجله خرجت، ومن أجله رفعت السيف، ومن أجله رفعت راية الجهاد، فخلعت وتركت أهلك، تركت مالك، تركت ولدك. ليه؟ فأنت خارج وأنت معتقد أنك ممكن ما ترجعش. إذا لابد أن تكون محبا، ولابد أن تكون متذكر هذا الأمر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. والذكر ده سبحان الله يعني الثناء على الله يا جماعة يستجلب النصر. شوفوا صلى الله على من أرشدنا بعد غزوة أحد وحدث فيها ما حدث. والله في درس علقتنا عليه في السراج المنير اسمه استقيموا واستووا حتى أثني على ربي. شوفوا المعنى الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم مات 70 واحد وجرح صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث، وبعدين يقولوا استقيموا واستووا حتى أثني على ربي. يا رسول الله أنا حاسس أن الصحابة رضي الله عنهم إلا أيمين يقف ورا النبي مش عارفين مش قادرين، يعني أنا حاسس كده أن هم واقفين الجراح قاعدة تنزف منهم، يعني واحد واقف وقاعد مال ينزف، كلهم متبهدلين تعبانين، وكان في إرهاق شديد جدا، حتى أن من الإرهاق ما قدروش يفحروا له كل واحد منهم قبر من 70، فكانوا بيحطوا كل 2-3 مع بعض، ففي إرهاق شديد. وبعد الإرهاق ده لهم إيه؟ أفو عشان نثني على ربي. إيه ده يا جماعة؟ هو إيه؟ لأن الثناء على الله بيستجلب النصر. شوفوا عم دعاء الكرب، إيه هو دعاء الكرب؟ لو الواحد شاف كرب يقول إيه؟ مش مفترض أنا عم أشوف كرب أقول يا رب الحقني، يا رب انجيني، يا رب أدركني، يا رب يا رب يا رب. لا، أدعية منها الله الله ربي لا شريك له، منها لا إله إلا الله، ركزوا، الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهم رب العرش الكريم. رب الله عليكم، هذا الحديث هذا الدعاء فيه حاجتي أنا دلوقتي ذكرت الحاجة بتاعتي، تقول يا رب إيه هي حاجتي؟ لا، ما اللي حصل؟ هو ده دعاء ولا ثناء؟ هذا دعاء أم ثناء؟ ما هو كان سفيان بن عيينة يسألوه يقولوا له يعني هو ده ثناء يا سفيان وليس دعاء، فكان يقول بيتين كده جمال قوي. كان له أمية بن أبي الصلت كان بيقول بقى، يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقولك أنا بس مجرد أثني عليك يوم يكفيني إن أنا إيه ده أو الراجل ده قاله لواحد كان عاوز منه حاجة، يعني ده مخلوق قاله المخلوق، فشوف سبحان الله، فده العربي كان متربع على كده، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يكفيك إن هو يتعرض للثناء إنه يثني. فسبحان الله أنت في الوقت ده اذكروا الله. عشان كده يا جماعة ذكر الله ابن القيم ليس المراد من كلامه في أبواب الذكر والواب الصيب، احنا مش جايين نتكلم عن ايه هو الذكر، وقصدي ايه الذكر باللسان ويلا سبحان الله وبحمده وهنقول استغفر الله وكل ده جميل، لكن يا جماعة حضور الأمر ده. حتى عنترة، شوفوا عنترة لما كان يجي يقاتل يذكر على طول الذكر، شوفوا الذكر يحتر على طول، يذكر مين؟ يقول لها أنا بذكر حبيبتي في وقت الكرب. والله أعلم أصلا كان في عنترة وكان في عبلة ولا لا، والقصة دي كلها صحيحة ولا لا، لأن لما تيجي تقرأ كده وبتاع لا عبلة كان يعني ما كانش فيه حاجة يعني، بس هم إيه قالوا لك لازم إيه تقتنع يعني بالقصة. المهم فهيد بيقول لها وأنا بتخانق وأنا في القتال، وهو طبعا بيحارب، وهو بيحارب والقتال والسيوف شغاله، فانتوا عارفين ان السيف هو قاعد يعني على سيف العدو قدامه، فمع لمعان الشمس بيعمل ايه؟ بيعمل بريق كده. فبيقول لها لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي، السيوف قاعده مالي تجيب دم، فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرقي المبتسم. بيقول لها انا بس اما شفت السيف كده كنت عاوز اقوم ابوس السيف لانه ايه لمع كبارق ثغرق المتبسم. فسبحان الله طبعا الحاجات ديت الواحد لما يجي يشوفها يقول ايه اللي دفع هؤلاء يعملوا كده، انهم يذكرون حبيبهم في اوقات الكرب. فمين حبيبك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الهم على طول ذكر الرب جل وعلا، وحضر الرب في القلب حضور يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة كم واحد النهاردة فعلا استشعر إن هو ناجى الله سبحانه وتعالى في الأوقات العصيبة دي اللي إحنا فيها؟ كم واحد كده خلى بسجادته وعفر وجهه ووجد قلبه قد انطرح على فراش الذل والانكسار بين يدي ربه، وهو يناجي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى؟ والله يا جماعة الناس دي ربنا بيشفيها، كما يقول ابن القيم إن أن الذكر شفاء القلب ودواء. أشوف سبحان الله كلنا مش حابين اللي بيحصل صح؟ شوفوا في الأنفال برضو، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هم ما كانوش عاوزين كده، الصحابة ما كانوش عاوزين يقتلوا أو أبو سفيان واللي معاه، كانوش حابين اللقطة دي، احنا بس طال هم كانوا طالعين ياخدوا ايه عير قافلة كده وخلاص، مرة واحدة الموضوع اتقلب ايه ده القافلة فلتت والكفار جم، يا ربي ألف واحد جاي بالعتاد وكده يجادلونك في الحق، خلاص الأمر بقى واقع، وفي ناس بقى قاعدة ايه بعد ما تبين الحق كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إحنا عاوزين نصر سهل، عاوزين مجد سهل، عاوزين حاجة ما فيهاش شوك. ربنا بيقولهم كده أنتوا عاوزين وتودون، ده ود عندكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الرب جل وعلا يريد أمرا آخر، ويريد الله بهذا الأمر المقدر أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سبحان الله كم من الجمال في مثل هذه الآيات، ليحق الحق ويبطل الباطل لو كره المجرمون. كم مجرم دلوقتي متضايق سبحان الله. وسبحان الله النهاردة عم تيجي تشوف حد كده قل له اطلع اطلع، انت الآية دي جايباك. إذ تستغيثون ربكم، شفتوا بقى يا جماعة الجمال بيجي منين؟ هنا هنا المحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ما منا رجل إلا وهو يغط في غطيطه نايم، ولكن النبي يرفع يده ويستغيث ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن يباد هؤلاء التطبيع ينتشر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. سبحان الله. وبعدين ربنا يقول إيه؟ خلي بالكم كل اللي احنا بنعمله ده ولتطمئن، يعني بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وبعدين اوعى في يوم من الايام تقول ده هم ده تربوا ده صواريخهم، لا لا لا، اوعى حذار. وما النصر الا من عند الله. لا تستنى مجتمع دولي، ولا تستنى مش عارف مين يسند ولا مين ما يسندش، لا لا لا. وما النصر حصريا، في حاجات يا جماعه حصريا لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. فشفتوا حضور الذكر، عرفتوا بقى يعني ايه كلمه ان الذكر شفاء للقلب. كلام ابن القيم الجميل ده، سبحان الله. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. من برضو فلن تقتلوهم، يا سلام الآية. أو أنت عملت حاجة، ولكن الآية دي فيها اتنين لكن بياخدوا قلبك ده، يعني بتحس إن أنت يعني بتنط فيه كده زي ترامبولين تطلع فوق خالص. ولكن الله قتلهم وما رمي إذ رمي، سبحان الله. جمال القرآن هو يثبت أنك اشتغلت، ولكن الله رماه، سبحان الله. فشوفوا والآيات تقول لهم، وتحس أن الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. شوفوا الآية بتقول لليهود إيه، مع أنك أنا أبو جهل يقول إيه، اللهم من أقطعنا للرحم فأحنه الغداء، يعني أكتر واحد وحش شوفوا أنت مش أنتوا عاوزين يعني، طيب يلا خدوا، وإن تنتهوا فهو خير، وإن تعودوا نعد، وأن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. مهما تقولوا بقى ده معانا غرب ومعانا مش عارف ايه ومعانا منافقين ومعانا مدلسين ومعانا ومعانا ومعانا، الله ليس معكم، اذا انتم في بوار، وان الله مع المؤمنين. والله ايات يعني في غايه الجمال. واذكروا اذ انتم قليل، خلي بالكم، شوفوا انتم صغيرين عددكم قد كده، مستضعفون في الارض، تخافون أن يتخطفكم الناس، الناس كله بيتكلم عليكم، يا سلام. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيب. ذكر لهم ثلاث معاني، وذكر لهم ثلاث هموم، وذكر لهم ثلاث نعم. شوفوا الهموم قليل، مستضعفون، تخافون، طب خدتوا إيه؟ فآواكم وأيدكم ورزقكم. شوفوا الكلام، آواكم هو، أيدكم هو، رزقكم هو، عشان أنت تتحرك لعلكم تشكرون. أوعى تخوني ربنا، أوعى تخون ربنا وعيالك يطلعوا مش فاهمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لأن في أحداث هتيجي، أوعى تقع في الخيانات وأنتم تعلمون. بس عارف مين ممكن اللي يدمرك؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، هي دي اللي مقعدك، هي دي اللي مقعدة ناس كتير جدا، هو دي اللي بيخلي واحد ما ياخدش قرارات صحيحة وما ياخدش معاني صحيحة. الحتة دي أموالك ولا فتنة، وربنا بيقول لك وأن الله عنده أجر عظيم. أنا عاوز أفهم، أنا مش فاهم حاجة، هو مين صح وإيه الموضوع؟ فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بس مجرمين قوي بيمكروا بالمسلمين وقاعدين سبحان الله محصرينهم بهدلينهم. إذا كان مكروا محمد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ماشي، أو يقتلوك، إما يثبتوك يعني قيدوك ويحصروك في مكان زي ما حصل في الشعب، أو يقتلوك زي ما هموا أن يقتلوا النبي، أو يخرجوك يطردوك، شوفوا لكم مكان تاني وابعدوا عن المكان ده، وهم شغالين مكر ويمكرون ويمكر الله. الآية بقى اللي تحس أنك عاوز تركع، مش عاوز تركع، عاوز تسجد، يعني تحس كده أن قلبك سجد فيها، والله خير الماكرين. يا سلام على الآيات اللي بتطمن قلبك. فسبحان الله، والله يا جماعة الحاجات دي بتخلي الإنسان في غاية الجمال والهدوء. بس يشوف الإنفاق اللي هم عاملينه ليه النهاردة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أنت مستني فسأمنعهم؟ لا، فسينفقونها يا ربي، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، ينفقوا بتاع والحاجات تضيع، وبعدين ياخدوها، والتانيين ياخدوا الحاجات اللي وقعت ويعيدوها تاني إعادة تصنيع ويستعملوها، ثم تكون عليهم حسرة. الله أكبر. ثم يغلبون، دي في الدنيا. طب وبعدين؟ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب ليه التقديرات دي كلها يا رب؟ عشان الخبيث يطلع. ما أنت جنبك واحد لحيته قد كده، ولا بيدعي ان هو مسلم، واللي بيدعي ان هو كويس، لا لازم يطلع ده على ليه على الوش كده، ليميز الله الخبيث من الطيب. طب بعد التميز اللي هيحصل هيجعل الخبيث بعضه على بعض عشان كلهم كده ايه يتكلم ايه يبقى مع بعض كده فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. طب والذين كفروا يهدئ الله سبحانه وتعالى روع هؤلاء لو عاوزين يرجعوا. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب لو مكملين براحتهم قد مضت سنة الأولين هم شافوا. طب يا رب نعمل إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. طب يا رب وإن تولوا يا سلام على الاطمئنان اللي لازم تركع بعده. فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. والله يا جماعة يعني الواحد نفسه يدنه نكمل في الآيات بس كفاية كده عشان مش نقلبها درس تفسير. إنك أما تعيش مع وردك وإنت بتقرأ سبحان الله فتلاقي إن في سبحان الله آيات باردة في قلبك تسخنها الأحداث في داعية فاترة على لسانك تغترف من القلب مع الأحداث. لكن لو أنت النهاردة خرجت كده يا جماعة أنت مش قادر تساعد المسلمين ولا تحارب مع المسلمين ولا تدافع مع المسلمين بس تقدر تاخد قرار بمشاريع من دلوقتي. يعني هتاخد مشاريع مع نفسك مع مشاريع مع في هذا الأمر لازم تاخد قرارات وتقوم وتبدأ إيه تستغل الطاقة دي طاقة الحماس والغيرة على دينك وإن شاء الله تؤجر على هذا الأمر وهذا الهم. لأن الهم هموم المسلمين مهموم بهم المسلم ودم المسلم والحاجات دي كلها لأ. فالمعنى ده مهم أوي. فأما ابن القيم يقول إن الذكر شفاء القلب ودوائه والغفلة مرض أو الله فالقلوب مريضة. يعني مال يصلي بسرعة ليه؟ عشان يلحق يتابع الأحداث وينزل تويتها. طيب فين بقى إن في غفلة؟ الغفلة دي هو ده اللي مخلي لك الذكر مش ما فيش سبحان الله. وشفاء فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله. وبعدين بيقول الفايدة 48 أن الذكر أصل موالاة الله ورأسها. يعني أنت عشان توالي ربنا تذكره. واحد بيوالي ربنا طب إزاي أنت بتوالي الله سبحانه وتعالى ولا يقع في قلبك؟ فين حضور الذكر في القلب؟ فين المعاني دي؟ احنا محتاجين نراجع بقى حضور القلب في الكلام ده. والغفلة أصل معاداته وفسه إن العبد لا يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه. يا سلام لو ربنا ولاك وتولاك ولا يزال يغفل عنه حتى يعاديه ويبغضه. نسأل الله العفو والعافية. من الفوائد 49 يقول أنه ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله. فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. يا الكلام الجميل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. يا جماعة كلمة الحمد لله دي كم من البلاءات كانت ستنزل على رأسك وعلى أهل بيتك تترى دفعها الله سبحانه وتعالى بكلمة الحمد لله. بس الحمد لله خرجت من قلب استدفأ واستشعر النعمة لبس معطف الشكر. عارف كده عم واحد يبقى في البرد ويلبس البلطة هو دل هو واحد حاسس بالحمد. عم بيقول الحمد ما يفعل الله بعذابكم. ما الذي سبحان الله يعني ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى بعذابك إن أنت شكرت؟ ولذلك يقول الله سبحانه إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع على حسب القراءة فيدفع ويدافع فدفعه دفاع بحسب قوة الإيمان. عاوز ربنا يدافع عنك ويدفع عنك هو حضور. عشان كده سبحان الله يا جماعة المسلمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إخواننا في فلسطين هكذا ويجعل باطنهم خير من ظاهرهم ويقويهم ويدفع عنهم ويدافع عنهم. تحس ان في قوة ايمان يعني في اتفاق ان في قوة ايمان. وانا شايف ان احد الاسباب بعد توفيق الله هو العيش وسط الهم بيخلي الناس دايما في حضور الفكرة فدايما عندهم هذا الحضور. فحضور الله سبحانه وتعالى في قلوبهم وأي واحد يفقد حد يقول لك الحمد لله وحضور الرضا وسبقني إلى الجنة، فمستحضر ربنا، فلما يستحضروا ربنا الله يدفع عنهم ويدافع عنهم. واحد ما وقع في بلاء، وقع في مشاكل، وقع في مشكلة كبيرة جدا، وعاوزة في الآخر خالص النعم تيجي والنقم تمشي، عندها الجملة دي: الذكر رأس الشكر. ابن القيم بيقولها: الذكر رأس الشكر، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. مش عاوزة نعم، جلاب النعم، لكن دايما ايه؟ الشعور بعدم الرضا، الشكوى. كده كان بعض السلف يقول: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. يقول لك يا وفي ضبط عن ذكرك، أقبح ما يعني غفلة شديدة قوي إنك تظل تغفل عن من يذكرك. إن الذكر بيوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر، الصلاة من الله أي الثناء عليك، ومن الملائكة إنها بتدعي لك، يعني ربنا يثني عليك. ربنا يثني عليك والله. شوف آيات الآيات دي بتاعت الأحزاب دي، آيات جميلة، وكل القرآن هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كل العبادات يا جماعة لها حد، صح؟ يعني الصدقة لها حد، الصلاة لها حد، الزكاة لها حد، لكن في الذكر ليس له حد. اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني قد ايه؟ كتير، ملوش حد. وسبحوه بكرة وأصيلة. طيب ليه؟ شوف: الذي يهيج قلبك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا سلام، الآية دي شبه ليها: إن الله وملائكته، صح، يصلون على النبي. الله هنا يقول لك إيه؟ إذا كان عجبك قوي هذه الآية وعجبتك قوي إن أنا وملائكتي نصلي على محمد، فتعرض لهذا العطاء: فأنا أصلي وملائكتي عليكم لأخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه الصلاة منه ومن ملائكته، إنما هي على الذاكرين له كثيرة. فكلما كنت ذاكرا لله كثيرا، كلما كنت من أهل هذه الآية وأعطاك الله سبحانه وتعالى من هذا النعيم. لذلك يا جماعة دايما شوفوا انت فين، يعني مجلس زي ده نرجو نشوف ان شاء الله ان يكون من المجالس التي تحفها الملائكة. احد الشباب بعت لي سؤال جميل قوي قبيل الفجر كده، فبيقول لي امس، يقول لي في النهاردة هتحفنا الملائكة، يعني عاوز يقول لي النهاردة في لقاء ولا لا. فجميل ان يكون انت عايش المعنى ده، جميل يكون المعنى ده حاضر في قلبك، حاضر في وجدانك، هو ده المحرك ليك. فيقول ابن القيم: وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. يقول وبالله التوفيق، يقول الحادي عشر: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر. طبعا أنا بتكلم على مجالس الذكر بالمفهوم الأعم، مش مجرد اللي احنا نقول الله الله ونقول استغفر الله الحمد لله والكلام ده كله. طبعا الله الله ديت ايه، يعني ليس من الأذكار انك تذكر الله منفردا. الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه سبحانه وتعالى. شوف يا جماعة السؤال عامل إزاي. ابن القيم بيقول إيه؟ إن لا يوجد للملائكة مجلس بتقعده إلا مجلس فيه الذكر. شوف الكلام الراقي، يعني لو ما فيش إلا الحاجة دي تخليك أنت فعلا تكون دايما في مجالس الذكر. أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. يا ربي انتوا ممكن تعملوا كده، ممكن تكون انسان ملائكي كده وتنادي على زمايلك وتقول هلموا الى حاجتكم. يعني يا جماعة هم عارفين بينهم من بعض ايه المجالس اللي بيدوروا عليها والمجالس اللي بينادوا بعض عليها. مجلس فيه حاجة تقربني من ربنا، مجلس بيذكرني بالله سبحانه وتعالى، مجلس يجعل في قلبي الوحي، في قلبي آية، في قلبي حديث. هل دي حاجتي؟ خليك ملائكي كده وخلي دي حاجتك. هلموا إلى حاجتكم، هم بينادوا على بعض. فإيه اللي يحصل بقى؟ فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. إيه ده يا جماعة؟ يا جماعة عشان تفهموا الحتة دي، انتوا عارفين الملوك تلاقي كده ايه، زمان تلاقي كده واحد ماسك ريش نعام كده وقاعد عمال يهفف عليه كده وهي ويعني بيحفوهم كده. حتى في اليومين دول تلاقي في حرس يمين وشمال وعاملين حواليه محوطين عليه، صح؟ هم يحوطوا عليك الى السماء الدنيا بالأجنحة يا ربي. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، يقولون يسبحونك يكبرونك يحمدونك يمجدونك، يقول هل رأوني؟ يقولون لا والله ما رأوك. الله يريد سبحانه وتعالى، مما من المعاني التي ذكرها العلماء أن الله أراد أن يخبر هؤلاء، مش هم دول اللي انتوا قلتوا هيسفكوا الدماء وهيفسدوا؟ شوفوا، يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل مجلس الذكر، بأهل الذكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا الذاكرات. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. سبحان الله. إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا دول بقى كلهم خلاص. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال هم اللُّلَساء لا يشقى بهم جلسهم. لا لا لا، هم دول ينفع حد يتعاتب وسطهم؟ خلاص دول ناس ما ليهم قدر، اي حد معاهم يعدي. طب دول يا رب ده في واحده منهم، في واحده قاعده كده يعني مش مستفيده اي حاجه، قعدت معاهم وحضرت المجلس ده تعدي اكراما لهؤلاء واجلالا لهؤلاء. يا ايه ده، عرفت وعرفتي ان المجلس اللي بتفرطي فيه من المجالس اللي بتقربك من ذكر الله سبحانه وتعالى ممكن تشوش عليك ايه؟ والله سبحان الله، لعل الله في يوم من الايام تكوني انت اشقى واحده في المجلس، ويكون حديث السماء عنك، يكونوا بيتكلموا عليك. لا يا رب ده ديت واحده كانت حاضره كده يعني، ده كانت اصلا عاوزه تسال سؤال فقالوا استنوا لغايه ما هو يخلص ونساله، فدي قاعده عشان الموضوع ده ما مش جاي للدرس، ويكون حديث السماء عنك أنت. هم الجلساء لا يشقى بهم جلسه، هذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جلسهم، فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا أينما كنت. هذا المؤمن مبارك أينما حل، والفاجر مشؤوم أينما حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. نختم بخاطرة دي، يقول 53 أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته. الجماعة بقى اللي قاعدين يسألوني أسئلة كتير بقى، هو الدرس هيبقى كل يوم هيبقى مش كل يوم؟ ممكن ما يعني خدوا الحديث ده اوعوا تضيعوه، ركزوا بقى معانا وما تكونوش يعني من الناس اللي ممكن يفوتهم الحديث اللي جاي ده، فركزوا واخروا بس اسئلتكم، يعني حاولوا تناقشوا مع نفسكم، قولي يا نفسي اهدي اهدي، كلها دقيقتين وهيخلص وهسأله السؤال ده، حاولوا تهدوها شوي، هدوا انفسكم. خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم إلا قعدكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. سبحان الله. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. الحديث مليان تربويات، بس خلينا نقول ما يتعلق بالذكر بس. وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني. وإن النبي خرج على حلقة من أصحابه فقال، وبقول بقى أنا هسألكم، أنا أقول لكم ليه بقى أنا قلت السؤال ده، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قعدتوا جلسة زي دي كده؟ حاسين أن أنتوا في يوم من الأيام قعدتوا الجلسة دي؟ قعدت كده مرة تذكر نعمة الهداية ونعمة قد إيه ربنا سترك، وأن ربنا يعني أسدل عليك الرحمات، وكنت في أقصى طرق الشمال فأخذ بقلبك وعقلك ووعيك وأجعلك من أهل قبضة اليمين وهداك للإسلام ومن به عليك وشرح لك الإيمان وزينه في قلبك. سبحان الله، مجالس جميلة إنك تذكر نعم الهداية دي. فقال النبي لنا: آه الله، ما أجلسكم إلا ذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا ربي، شوف ابن قيم يقول: وهذه من مباهاة، دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له ميزة على غيره من الأعمال. الله الله، فشوف بيقولي ده حاجة جامدة جدا، إن الله سبحانه وتعالى يستعملك ويباهي بك، يقولهم أنا اللي يعلني أسألكم أن الله يباهي بكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم بستره الجميل ويزين الإيمان في قلبي وقلوبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم حسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. جزاكم الله خيرا.